السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا نحن في الآية 34 بعد 200: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يخبر ربنا تبارك وتعالى عن حال المتوفى أو حال زوج المتوفى المرأة، قال: والذين يتوفون. يتوفون أي يتوفاهم غيرهم، يتوفى أجلهم وهو الله سبحانه وتعالى. ولذا من الخطأ أن نقول فلان توفى، وإنما نقول توفي. توفي، الله توفاه سبحانه وتعالى، هو لا يتوفى نفسه وإنما يتوفاه الله، فهو توفي. مثل اضطررت، واحد يقول اضطريت، هو ما في اضطر، اضطريت يعني اضطريت غيرك، وإنما اضطررت، اضطرك غيرك، اضطررت وليس اضطريت. وكذلك هنا توفي وليس توفى، وإنما توفي أي توفاه غيره. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يتوفون، أي يقبض الله أرواحهم سبحانه وتعالى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إذن هذا خطاب أو إخبار عن المتزوجين، يعني لا يدخل في هذا غير المتزوج، وإنما المتزوج إذا توفي فكيف تعمل زوجته. قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي زوجات، يقال زوجة ويقال زوج، وزوج أشهر عند العرب، زوجي فلانة أشهر عند العرب، وأزواجه أمهاتهم، ولم يقل وزوجاته، فهي زوج، المرأة يقال لها زوج، والرجل زوج أيضا، لكن القصد أن زوج أشهر من زوجة، وزوجة صحيحة، ولكن زوج أشهر، تقول زوجي فلانة أزواج النبي، وهكذا. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، أي نساء تزوجوهن. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. التربص الانتظار، تنتظر 4 أشهر وعشرة، وهي عدة الوفاة، وهي عدة الوفاة، وتشترك فيها المدخول بها وغير المدخول بها، والصغيرة والكبيرة، والحرة والأمة، بل المسلمة والكافرة. أي واحد متزوج زوجته تعتد، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها، سواء كانت حرة أو أمة، سواء كانت كافرة أو مسلمة، طالما أنها زوجة تعتد 4 أشهر و10 أيام. طبعا يقول كافرة ما تطيع، هي ما تطيع كيفها، لكن من حقها، هذا من حقها، نمنعها من الزواج، نمنعها إذا كانت تعيش في بلاد المسلمين طبعا تحت حكمنا، تمنع من الزواج حتى تمضي 4 أشهر و10 أيام، تمنع من الخطبة هذه الفترة، لأنها تلتزم بأحكام الإسلام وإن كانت كافرة، لكن لابد أن تعتد بعد وفاة زوجها 4 أشهر و10 أيام. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، يعني ما سمى لها المهر، والعقد صحيح بدون تسمية المهر، لأن المهر ليس من شروط صحة العقد، وإنما هو من الواجبات، هو حق للمرأة تأخذه سواء سمي أو لم يسمى المهر. فالشاهد أن ابن مسعود سئل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، يعني ما الحكم؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس في هذا سنة أعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله. فقال لها الصداق والميراث وعليها العدة، وإن لم يدخل بها لها الميراث والصداق وعليها العدة. فقام معقل بن سنان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذا في بروع بنت واشق، يقول ابن مسعود فما فرحت بشيء فرحي بهذا، أنه وافقت فتواي السنة، أن النبي قضى بهذا في غير المدخول بها، أنها تعتد وترث، فإذا كان سمى لها المهر فلها ما سمى، إذا لم يكن سمى لها المهر فلها مهر المثلي. فهذا بالنسبة للمدخول بها وغير المدخول بها، والكبيرة والصغيرة في ذلك سواء، لو واحد تزوج وحدة كبيرة في السن لو تزوج بنتا صغيرة أيضا تعتد وترث، لو تزوج أمة فإنها تعتد وترث، لو الميراث فيه كلام لكن المهم أنها تعتد الأمة. كذلك لو تزوج كافرة الجمهور أنها تعتد، طبعا لا ترث الكافرة لكنها تعتد على قول الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تعتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فقوله تؤمن بالله واليوم الآخر قالوا دل على أنه يخاطب المؤمنات ولا يدخل في هذا الخطاب الكافرات، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والجمهور على أن الآية عامة تشمل كل زوجة، المؤمنة زوجة إذن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. وهذه الآية وإن كانت متقدمة في ترتيب المصحف إلا إنها ناسخة لآية تأتي بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وسيأتي التفصيل والكلام في هذه الآية هل هي ناسخة أو غير ناسخة في الكلام على الآية التي تأتي بعدها إن شاء الله تعالى، ولكن من باب التنبيه فقط أن هذه الآية ناسخة وإن كانت متقدمة على قول جماهير أهل العلم، وذهب البعض أنه ليس هناك نسخ في الآيات، لكن هذه في حكم وتلك في حكم، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في وقتها. يتربصن أي لا يخرجن من بيوتهن، وهذه عدة المتوفى عنها زوجها أنها تبقى في بيتها لا تخرج، عدة الوفاة لا تخرج إلا لحاجة، ليس ضرورة حاجة، حتى لو كان أقل من الضرورة، لو فرضنا تريد أن تذهب إلى الطبيب مثلا عندها موعد في الطبيب مثلا، تريد أن تخرج تشتري مأكلها ومشربها لا بأس. في نحن الآن في بلادنا نحن في نعمة، في بلادنا هذه المتوفى عنها زوجها يلزم رب العمل بأن يعطيها أو الوزارة أو الديوان ديوان الخدمة أربعة أشهر وعشرة اللي هي عدة الوفاة تأخذ إجازة رسمية. في كثير من بلاد المسلمين إن لم يكن أكثر بلاد المسلمين فضلا عن بلاد الكفار ما في شيء اسمه إجازة إحداد أبدا، يعني يمكن يعطونها أسبوعا أو عشرة أيام إذا كانت بلاد مسلمة، من يعرف بعض البلاد المسلمة؟ سمعت في مصر مثلا ما في شيء اسمه إجازة أربعة أشهر وعشرة أيام لأجل الوفاة، يعطونها شهرا أو أسبوعا ما أدري، من عنده فكرة؟ أهل عنده فكرة؟ طيب المهم أن هذه عدتها أربعة أشهر وعشرة لا تأخذ. طيب لو كان رب العمل الذي تعمل فيه مثلا قال أبدا لك أسبوع وتعملين، هل يجوز لها الخروج للعمل؟ يجوز، لأن هذا مصدر رزقها، ولكن تخرج للعمل وترجع فقط ولا تذهب إلى أماكن أخرى، وإنما الخروج للحاجة فقط، الخروج للحاجة فقط. وتمنع أيضا من التزين، اللباس الذي عادة تلبسه النساء لخطابها أو لمن أرادت الزواج أو كذا، وكذلك تمتنع من الطيب وأنواعه. لماذا؟ لأنها في عدة تعتد لأجل زوجها، والنبي استؤذن في الكحل فمنع صلى الله عليه وسلم لأنها معتدة. ويستثنى من ذلك الحامل، بقول الله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كان ذاك في الطلاق لكنه عام يدخل فيه الطلاق ولو كل عدة للحامل. والدليل حديث سبيعة الأسلمية أو سبيعة الأسلمية، وذلك أنه لما توفي زوجها سعد بن خولة، لما توفي وكانت حاملا فوضعت بعد وفاته بليال، فلقيها أو دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، فلما رآها قال لعلك تريدين الزواج، لا حتى يمر عليك 4 أشهر و10 أيام. تقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللتي فإن شئت فتزوجي، يعني بوضعها الحمل، فالحامل تخرج من هذا النص العام لحديث سبيعة الأسلمية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتزوج بعد ليال من وفاة زوجها، فالحامل تنقضي عدتها بالوفاة بوضع الحمل، تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل، وقد تطول هذه العدة، يعني لو مات زوجها وهي في الشهر الأول مثلا أيضا عدتها ليست 4 أشهر و10 بل 8 أشهر عدتها، قد تطول إذن عدة الحامل وقد تنقص. وكان ابن عباس ويروى عن علي رضي الله عنهما كان يقولان عدة الحامل أطول الأجلين، أطول الأجلين، يعني إذا كانت في الشهر 9، 8، 7 يعني باقي لها 2 شهر أياما وتلد عدتها 4 أشهر و10 أيام، إذا كانت في الشهر 1، 2، 3 يعني باقي على الولادة أكثر من 4 أشهر عدتها إلى أن تضع الحمل، فيكون أطول الأجلين الأبعد منهما تأخذ به. ودلت السنة على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل، سواء طالت هذه المدة أو قصرت عن 4 أشهر و10 أيام. وعن علي في كلام في ثبوته، وابن عباس المشهور أنه رجع عنه، فيبقى القول قول جماهير أهل العلم أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل. قال فإذا بلغ 4 أشهر و10، بعض أهل العلم قال لعل الحكمة في كونها 4 أشهر و10 لأن تخلق الجنين ونفخ الروح فيه يكون بعد 4 أشهر، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 و40 و40 120 يوما هي 4 أشهر. قالوا والعشرة أيام وهي وقت نفخ الروح خلال هذه الفترة حتى يتبين نتثبت أنه نفخت فيه الروح، فهذه لذلك صارت 4 أشهر و10 أيام. وكذا الاختلاف في حساب الأشهر متى بدأ الحمل متى، لأن ليس دقيقا فجعله 4 أشهر و10. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من باب التخفيف، وذلك أن المرأة في الجاهلية كانت إذا مات زوجها تعتد سنة كاملة، المرأة في الجاهلية كانت إذا مات زوجها تعتد سنة كاملة، وخلال هذه السنة ممنوع تغتسل حتى لو مر عليها الحيض 12 مرة، كذلك لا تغتسل ولا تتنظف ولا تتطيب، وتجعل في مكان معزول ما تخالط الناس، ويؤتى لها بالطعام ما يكفيها لئلا تموت، جاهلية حكم الجاهلية هذا. فجاء التخفيف في الإسلام فجعل ثلث المدة، بدل سنة 4 أشهر وعشرة أيام هي ثلث الشهر، فجعله من باب الثلث والثلث كثير. والذي عليه الجمهور أنها لأجل نفخ الروح، وإن كان حتى تتأكد أن حامل أو ليست بحامل، وبعضها اعترض بأن هذه العدة تكون حتى في الآيسة كبيرة في سن ما تحمل لعمره 60 سنة مثلا أيضا تعتد 4 أشهر و10، ما يمكن تكون حامل. كذا قالوا الصغيرة اللي تزوج صغيرة ليست حامل لأنه ما دخل بها أصلا، أو ليست من أهل الحمل أو غير المدخول بها، كلهن يعتددن 4 أشهر و10 أيام. على كل حال عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، هذا أمر لا يترتب عليه شيء، وإنما نلتزم بقول الله تبارك وتعالى، ولا شك أنه لحكمة، ولكن هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. قال: فإذا بلغن أجلهن، أي تمت المدة وهي 4 أشهر و10 أيام، أو وضعت الحامل حملها، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف. يعني بعد ذلك الأمر لها، إن شاءت تزوجت، إن شاءت خطبت، إن شاءت امتنعت، إن شاءت خرجت من بيتها، خلاص أنتم أديتم الذي عليكم، وهو أن المرأة لا تتزوج، لا تخرج من بيتها، لا تتزين حتى تمر هذه الفترة وهي 4 أشهر و10 أيام. ثم قال: والله بما تعملون خبير. أطعتم أو لم تطيعوا، التزمتم أو لم تلتزموا، الله خبير بهذا كله، سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء. ثم قال جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الخطبة، خطبة النساء، إما أن تكون تصريحا وإما أن تكون تعريضا. تصريح: الخطبة اللي نعرفها كلنا، نبي بنتكم فلانة أريد أن أتزوجك، تصريح، أريد أن أتزوج أختك، أريد أن أتزوج ابنتك، فيقول له: نحن موافقون إن شاء الله تعالى، حتى يأتي العقد، عقد النكاح اللي هو الملكة. هذه خطبة، أنه يخبره بطلب الزواج، هذه الخطبة، هذا التصريح. التعريض يعني يحتمل، كلام يحتمل، كلام يحتمل، هذا يسمى التعريض. يعني يقول أهل العلم: يحوم حوله، يعني ولا يصرح. كان يقول: والله أنا أبحث عن زوجة صالحة، يقول لأخيها أو يقول لها وهي في العدة: أنا أبحث عن زوجة صالحة، تمنيت لو وجدت امرأة مثلك مثلا، ذكريني إذا انتهت العدة، نبهني إذا انتهت عدتها، لا تزوجها قبل ما تقول لي. هذه كلها إيش؟ تلميحات، ليست صريحة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما تأيمت فاطمة بنت قيس، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقيني بنفسك، يعني لا تتزوجي حتى تخبريني قبل ذلك، لا تسبقيني بنفسك. مع أن النبي ما كان يريد أن يتزوجها، وإنما لما انقضت عدتها خطبها لأسامة ابن زيد. فإذا ليس بالضرورة الذي يلمح يريدها له، ولكن تلميح، أن فالتلميح هذا قد يفهم منه أنه يريدها له، وقد يفهم منه يريدها لغيره. فالقصد هذا يسمى التلميح وهو التعريض. أما التصريح فواضح جدا: أريد الزواج منك، أريد أختك للزواج، أريد ابنتك للزواج، صريح جدا. والتصريح والتعريض أحيانا يحرمان، وأحيانا يباحان، وأحيانا يحرم أحدهما ويباح الآخر. يحرم التصريح والتعريض للمرأة المتزوجة، واحدة متزوجة يجيها واحد يقول لها: ودي أتزوجك. أنا متزوجة، شلون بدك تزوجني؟ أنا متزوجة. فهذه يحرم التصريح لها ويحرم التعريض لها، يقول: أبحث عن واحدة مثلك، أتمنى ألقى مرة مثلك. هذا تخبيب، يخببها على زوجها، غدا تعمل مشاكل مع زوجها لأنها معجبة بهذا الشخص حتى يتزوجها، سواء صرح أو عرضه. فلا يجوز التصريح ولا التعريض لامرأة متزوجة. كذلك المطلقة الرجعية، لا يجوز التصريح لها ولا التعريض. امرأة طلقها زوجها طلقة رجعية، طلقة الأولى أو الطلقة الثانية، قال لزوجتي أنت طالق، هذه تسمى طلقة رجعية إذا كان غير مدخول إذا كان مدخول بها طيب، وطلقها طلقة واحدة تسمى طلقة رجعية، طلقة الأولى أو الثانية، وتعتبر هذه المطلقة طلقة رجعية تعتبر زوجة معلقة، هي زوجة ما زالت زوجة لزوجها الذي طلقها، وإذاك لو ماتت أو مات هو يرث أحدهما الآخر لأن ما زالت زوجة له حتى تنقضي العدة، إذا انقضت العدة انفصلت عنه تسمى بائن، بينونة صغرى، لكن قبل أن تبين ما زالت في العدة فهي زوجة ولكنها معلقة، زوجة معلقة، فهذه لا يجوز التصريح لها ولا التعريض. إن يأتي أحد يقول والله أنا أبحث عن امرأة مثلك إذا انقضت عدتك أخبريني، شكو هي زوجة ما زالت زوجة، كيف تقول لها إذا انتهت عدتك أخبريني، هي زوجة لا يجوز أن يعرض لها ولا أن يصرح لها لأنها ما زالت زوجة، هذه المطلقة الرجعية. الوحيد الذي يجوز له أن يتكلم معه هو زوجها الذي طلقها، سواء صرح أو عرض، يأتيها يقول لها نبهيني قبل العدة بيومين ثلاثة أيام أسبوع نبهيني سأفكر إما رجعت ولا أنتظر حتى تنقضي العدة، أو يقول لها أنا برجعك بس مو الحين قبل انتهاء العدة بأيام مثلا، هذا يجوز له ذاك إن هذا هو زوجها أصلا، فيجوز له أن يصرح ويجوز له أن يعرض، وهذه ليست خطبة على كل حال، لكن له أن يتكلم معها في هذا الأمر. هذه إذن يحرم التصريح ويحرم التعريض وهي المطلقة الرجعية. النوع الثاني يجوز التصريح ويجوز التعريض ويسائر النساء غير المتزوجات، أي واحدة تبي تزوجها تروح لها تصرح لها أو تصرح لأبيها أو لأخيها أو تعرض، هذا جائز ما في مشكلة. وكذا المطلقة البائن من زوجها الذي أبانها، يعني لو واحد طلق زوجته طلقة رجعية ثم لم يراجعها حتى انقضت عدتها، بائن منه طلاق بائن، مثلا غير البائن بينونة كبرى، بائن بينونة صغرى، عفوا بائن بينونة صغرى مثل طلاق القاضي لها، طلقها القاضي للضرر أو طلقها القاضي بخلع قدمت له مالا اختلعت منه، أو طلقها هو طلقة وقال بلا رجعة أو شيء من هذا، فهذا له أن يعرض لها، الزوج الذي طلقها يقول لها إذا انقضت عدتك أو إذا نعم إذا انتهت العدة بلغيني لا تسبقيني بنفسك، على أساس يعقد عليها من جديد، يريد أن يعقد عليها من جديد، له ذلك الزوج فقط المطلق فقط، هذا بالنسبة للبائن في أثناء العدة. النوع الثالث وهي البائن بينونة كبرى أو المتوفى عنها زوجها، البائن بينونة التي طلقها زوجها ثلاثا بينونة كبرى أو المتوفى عنها زوجها، هذه يجوز التعريض لها ولا يجوز التصريح، يجوز التعريض لها ولا يجوز التصريح، اللي قلنا قبل قليل ذكريني إذا انتهت العدة، إني راغب في الزواج في امرأة مثلك، أرغب في أن أجد امرأة مثلك، وهكذا، هذا تعريض هذا جائز، والتصريح محرم. لا يجوز أن يأتي بامرأة متوفى زوجها ويقول لها أريد أن أتزوجك، لا يجوز، أو امرأة مطلقة ثلاثة يقول أريد أن أتزوجك، لا يجوز، يجوز التعريض، التصريح لا يجوز محرم. قال أهل العلم وذلك لأن المرأة إذا رغبت في الرجل وقد صرح لها قد تكذب في نهاية عدتها، تقول انتهت عدتي وعدتها ما انتهت، تخاف يفوت عليها مثلا، لكن التعريض يقول والله كذبت وطلع لا ما يبيني حق نفسه يبيني حق واحد ثاني، كما فعل النبي مع فاطمة بنت قيس يريدها لأسامة لا يريدها لنفسه، قد لا يكون يريدني، فهنا لا تكذب، لكن إذا صرح لها قد تكذب لتعجل الزواج به والنفوس مجبولة على حب ما على مسارعة إلى ما تشتهيه. فالشاهد من هذا أن المطلقة البائن لا يجوز التصريح لها وإنما يجوز التعريض. وذكروا عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه أنه جاء لامرأة يقال لها سكينة بنت حنظلة وقد توفي زوجها، فدخل عليها محمد بن علي بن الحسين فقال لها: تعرفين أنا قرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جده من أمه، قال: تعرفين قرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم وجدي علي بن أبي طالب، وأنا من عرفتي يعني في الإسلام مكانتي، وهو كان من علماء الصحابة التابعين رضي الله عنه ورحمه، وأنا من علماء وقد عرفتي منزلتي شخصي أنا مكانتي بين قومي. فقالت: أتخطبني وأنا معتدة؟ فهمت أن هالكلام اللي قدم فيه مقدمة اللي قدمها: تعرفين قرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جدي علي وأنا مكانتي كذا وهي متوفي زوجها، ففهمت أن هذه المقدمة خطبة. فقالت: أتخطبني وأنا معتدة وأنت يأخذ الناس عنك؟ يعني أنت إنسان عالم، يعني المفروض هالأمور هذه تعرفها، وأنت من أنت يعني يأخذ الناس عنك من العلم، كيف تخطبني؟ ما يجوز. كانت تقول له، فقال: أو قد خطبتك؟ ما خطبت، أنا تعريض، هذا ليس تصريحا. قال: أو قد خطبتك؟ يعني ما خطبتك أنا، وإنما ذكرت لك من أنا. فهذا يسمى التعريض، هذا يسمى، مع أنها فهمت من التعريض، والتعريض يفهم، ولكن بعض الناس قد لا يفهمونه، ولكن التعريض عادة يفهم، لكن المهم أن الإنسان لا يصرح بالخطبة. قوله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فيه إذن جواز التعريض، فيه جواز التعريض، الإنسان يجوز له أن يعرض، والتعريض هنا إما أن يكون لها وإما أن يكون لوليها، يعني إما أن يأتيها هي يكلمها يقول لها: أنا أرغب أني أجد امرأة مثلك، أنا أبحث عن امرأة صالحة، التعريض يكلمها هي، وإما أن يعرض لأخيها أو لأبيها، يقول لأبيها أو لأخيها: إذا انتهت عدتها بلغني، أو أنا أرغب في الزواج أبحث عن امرأة مثل أختك أو مثل أمك أو مثل بنتك، وهكذا يصير مثل أمك؟ إيه ما تبوش المشكلة، يعني ما تبو يروح حق الوالد يخطب أمه منه، يصير ترى في حريم، ترى ولدها عمره 20 سنة عمرها 40، 40 ترى صغيرة، تزوج وتحمل وما في أي مشكلة، ترى لا تستعظم ذلك. فالقصد أن إما أن يكون لها وإما أن يكون لوليها. ومن طرائف ما ذكر أن امرأة توفي زوجها، توفي زوجها فرايحين يدفنون الزوج بالدفان، زين، فهذا مر على زوجته، زوجة المتوفى، يبي يعرض حار بحار على طول، فقال لها: لا تسبقيني بنفسك. يعني شنو؟ مش فهمتم، ماذا فهمتم؟ يبيها بس إذا انتهت العدة. شو ردت عليه؟ قالت: قد سبقت. في ناس مستقدمين لها قبله أيضا عرضوا، بسم الله توفي. فالشاهد من هذا أن المرأة المتوفى زوجها أو البائن بينونة كبرى يجوز التعريض لها ولا يجوز التصريح. أنت ذكرت الآن أن المعتدة، قبل قليل تكلمنا عن المعتدة، أن الله تبارك وتعالى قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وأنها تمنع من الطيب والكحل والملابس الوضاءة وما شابه ذلك من الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 على ميت، فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لما توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه لما توفي بعد أن مرت 3 أيام على وفاة أبي سفيان طلبت الطيب، قالت أعطوني الطيب، فأعطوها الطيب فمسحت على ذراعها ثم قالت والله إني عنه لغنية، يعني لست حريص على الطيب، تقول والله إني عنه لغنية، ولكني سمعت لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله من الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج. فالشاهد من هذا أن المرأة يجوز لها أن تحد على أخيها وأن تحد على أبيها وأن تحد على ابنها وأن تحد على خالها أو عمها أو ابن أخيها أو ابن أختها 3 أيام فقط، اللي تمتنع عن الطيب وعن اللباس الجميل والفسفوري الألوان هذه كذا والخروج وهذا، حدها 3 أيام فقط. يجوز لها أن تحد 3، لكن لا يجوز لها أن تحد على أبيها 10 أيام أو أسبوع أو على أخيها أو على ابنها، لا يجوز، فقط الزوج 4 أشهر و10 أيام، غير الزوج 3 أيام يجوز ولا يجب، الزوج يجب 4 أشهر و10 أيام، غير الزوج يجوز 3 أيام فقط ولا يجب. لو من أول يوم تطيبت هذا ما عليها شيء أبدا، لكن إذا تبي تحد لها 3 أيام. قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أكننتم في أنفسكم أي كتبت هذا في نفسك، لا يحاسبك الله، مسموح. يعني واحد يقول في نفسه بس تنتهي عدتها سأخطبها، سأخطبها، سأتزوجها، يكن في نفسه في قرارة نفسه لا بأس بذلك، ولكن لا علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني هذا من التخفيف، يعلم الله تبارك أن ستذكرها في نفسك لا جناح عليك، مسموح إذا ذكرتها في نفسك، لأن الإنسان لا يجوز له أن يشتهي امرأة غيره. يعني واحد واحدة متزوجة مثلا يقول الله متى يموت مثلا أبي أتزوجها، ودي تصير مشكلة بينهم يطلقها وتزوجها، امرأة صالحة جميلة ذات شرف مكانة مال حسب جمال اللي يكون الصفات التي فيها، فلا يجوز أن يتمنى زوجة الغير، لا يجوز. لكن إذا ما تزوجها أو طلقها الطلقة الثالثة اللي هي البينونة الكبرى له أن يتمنى ذلك، له أن يتمنى ذلك بعد أن انفصلت عن زوجها، له أن يتمنى ذلك. يقول علم الله أنكم ستذكرونهن أي في أنفسكم، لا جناح عليك، لا جناح عليك إذا كان هذا داخل النفس. قال ولكن لا تواعدوهن سرا، انتبه لا تواعدوهن سرا، وهنا اختلف أهل العلم من المفسرين من التابعين في معنى لا تواعدوهن سرا، فقال بعضهم لا تواعدوهن سرا أي إياك أن يقع بينك وبينها الفاحشة خلال هذه الفترة، والنفوس ضعيفة لأنه يحبها ولعلها هي تحبه فيقع بينهم الزنا، قال لا تواعدوهن سرا أي لا يقع منكم الفاحشة معها، أو لا تواعدوهن سرا أي لا تتزوجها بالسر دون أن يعلم أحد أو حتى مع علم أبيها وأخيها، يعني الأولياء بالسر يزوجونك إياها بس مو أمام الناس، لا ما فيهم دين، يضع في دينهم، لا. إذن إما أن لا تواعدوهن، لا تجامعوهن هو زنا، إنها زنا، أو لا تعقدوا عليهن نكاحا بس مجرد عقد أيضا لا يجوز، محرم والعقد باطل أصلا بالإجماع الذي يعقد على معتدة، أو الثالث لا تواعدهن سرا أي لا تكلمها بالزواج صراحة، لأن هذه يجوز معها التعريض، لا يجوز أن يأتي يقول لها أريد الزواج منك، أعدك أني سأتزوجك، مالك غيري، مالك مالي غيرك، يعطيها من هالكلمات هذه، هذا كلها من المواعدة سرا، أن يواعدها على الزواج أو يقول لها أنا أعشقك أو أنا أحبك أو هذا الكلام كله لا يجوز. قال ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني والقول المعروف هو الذي ذكر قبل قليل وهو أرغب في مثلك، اللي هو التعريض، هذا هو القول المعروف عند أهل العلم. قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، لا تعزموا على عقدة النكاح بحذف على، مثل قول الله وإن عزموا الطلاق أي وإن عزموا على الطلاق، وإن عزموا على الطلاق. وحذفت على هنا لأن الكلام مفهوم، ولا تعزموا عقدة النكاح أي لا تعزموا على، والمقصود لا تعزم أي لا تفعل، وإلا العزيمة في الداخل مرت بنا أنها جائزة، وإنما هنا لا تفعل، لا تعزم أي لا تفعل، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، الكتاب هنا العدة، حتى تبلغ العدة أجلها أي حتى تنقضي عدتها، وهي مثل قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي وقتا معلوما. كذلك هنا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أي حتى تنقضي عدتها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هنا بعد أن بين الله الأحكام نبه قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، سواء كانت خيانة أو حب أو ما شابه ذلك الأمور، يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، احذر من أن تقع فيما يبغضه الله ولا يريده سبحانه وتعالى. ثم خفف قال واعلموا أن الله غفور حليم لما وقع في نفسك ولم تصرح به من محبة هذه المرأة أو غير ذلك من الأمور. المباح مسموح معفو عنه، والمحرم اعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم، فاحذره من أن يعذبك جل في علاه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ما الفرق بين الأشاعرة وأهل السنة؟ أهل السنة يقال لهم أهل الحديث، ويقال لهم السلفيون، والأشاعرة فرقة تنتسب إلى رجل اسمه علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، يرجع نسبه إلى الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري. وأبو الحسن الأشعري هذا ولد ومات أبوه وهو صغير، مات أبوه وهو صغير، وأمه تزوجت رجلا آخر بعد أبيه يقال له أبو علي الجبائي. وأبو علي الجبائي هذا كان رأس المعتزلة، يعني إمام المعتزلة في ذلك الوقت. أبو علي الجبائي هذا هو الذي ربى ابن زوجته ربيبه أبو الحسن الأشعري بن إسماعيل، أبو الحسن الأشعري هو الذي رباه، فنشأ مع المعتزلة أبو الحسن الأشعري طوال حياته. ولما بلغ 40 من عمره، وكان ذكيا فطنا، لما بلغ 40 من عمره كان قد استشكل أمورا كثيرة عند المعتزلة لم يقتنع بها، وذكروا أنه كان قد سمع برجل يقال عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهذا عبد الله بن سعيد بن كلاب يعني بين المعتزلة وبين أهل السنة، بين المعتزلة وبين أهل السنة مذهب، واقتنع به كثيرا ومال إليه كثيرا، ولكن خالفه في أمور، خالفه في أمور، فترك الاعتزال وانتقل إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، فرقة اسمها الكلابية، وانتسب إليه فترة من الزمن، ثم بعد ذلك تركه. وكانت عنده أفكار قال بها وأعلنها، وكانت له منزلة بين الناس، وهو متكلم وعالم، فأحبه الناس في زمنه، فمالوا إليه بأفكاره الجديدة خلافا لابن كلاب وخلافا للمعتزلة، وهو لم يتعرف على مذهب أهل السنة. ثم بعد ذلك وقع بيده كتاب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فلما قرأه وعرف أن هذه عقيدة أحمد بن حنبل عقيدة الأمة، تراجع من كل ما كان عليه وقال أنا أقول بكل ما يقول به أحمد بن حنبل، ورجع إلى مذهب أهل السنة والتزمه حتى توفي، وألف في هذا كتابين اثنين، الإبانة في معرفة الديان في أصول الديان لأبي الحسن الأشعري، والثاني المقالات الإسلاميين، وفي هذين الكتابين يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، ما عدا مسألة أو مسألتين أو ثلاث، يعني مسائل قليلة جدا ما زال متأثرا بها ولم يعرف فيها قول أهل السنة. وإلا التزم بقول أهل السنة. فمن يقول يقال عنهم اليوم الأشاعرة يأخذون بزمنه قبل أن يرجع إلى عقيدة أهل السنة، يقول احنا نأخذ بقوله قبل أن يرجع إلى عقيدة أهل السنة، يأخذهم وينكرون أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة، مع أن مؤلفات أبي الحسن الأشعري الموجودة تنطق بعقيدة أهل السنة والجماعة، فخالفوه في هذا. وفي الحقيقة أن الأشاعر اليوم لا ينتسبون أبي الحسن الأشعري، ولذلك لا ينسبون شيئا إليه، وإنما ينتسبون إلى الرازي ولا ابن فورك والباقلاني وغيرهم، وإن كان الباقلاني أحسن حالا من ابن فورك والرازي. فالأشاعر اليوم الأصح أن يقال لهم الرازيون أو الفوركيون، فهم لا ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري أبدا. فأبو الحسن الأشعري من أهل السنة وليس من الأشاعرة في شيء، عقيدة الأشاعرة الموجودة حاليا، وهم يخالفون أهل السنة في جل مسائل العقيدة، يخالفون أهل السنة، وإن كانوا يوافقونهم في بعض المسائل كعدالة الصحابة مثلا، يوافقون أهل السنة في عدالة الصحابة، لكن يخالفونهم في أول واجب على المكلف، يخالفون في الأسماء والصفات، يخالفونهم في علو الله تبارك وتعالى فوق عرشه، يخالفونهم في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، يخالفونهم في مسمى الإيمان، أشياء كثيرة جدا، حتى في التكفير وغيره، يخالفون أهل السنة في مسائل كثيرة. فلا شك أنهم ليسوا من أهل السنة، هم من الفرق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة، فهي من هذه الفرق، ولكنها هذه الفرقة فرقة الأشاعرة تعتبر من أقرب الفرق إلى أهل السنة، يعني هم أحسن حالا من الرافضة، أحسن حالا من الخوارج، أحسن حالا من المعتزلة، أحسن حالا من الجهمية بفرقهم، فهم أحسن الناس أقرب إلى أهل السنة، وإن كان الكلابية أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة، لكن الكلابية حاليا لا أعرف أن أحدا ينتسب إليهم. فالأشاعرة أقرب شيء إلى أهل السنة، ثم يأتي بعدهم ما تريدية، ثم بعد ذلك تبدأ الفرق تبتعد أكثر وأكثر عن أهل السنة. فالصحيح أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ولكنهم يعني من فرق المسلمين، مسلمون هم، ليسوا بكفار، ولكنهم من الفرق المبتدعة المنحرفة، والله العالم. نعم، هو يسأل يقول إذا كان إنسان يريد أن يحج عليه ديون، فهل يجوز له ذلك؟ ديونه مثلا 20,000، تكاليف الحج 2,000 هكذا. نعم، يجوز ولا لا؟ الديون نوعان، ديون حالة وديون غير حالة. الديون الحالة اللي الآن لازم تدفعها، ديون غير حالة اللي هي مثل الأقساط، مطلوب منك خلال 5 سنوات تدفع كل شهر مثلا 200 دينار أو 100 دينار، هذه ديون غير حالة، تحل كل شهر، يحل قسط، وحتى لو يذهبون يطالبونك بالدين كله لا يعطيهم القاضي شيئا، يقول هذا الدين غير حال، أو واحد سلفك مثلا 5,000 على أن ترد له بعد 3 سنوات، بعد أسبوع جاء قال أبيها الحين، ليس له الحق في ذلك، هذا دين غير حال يسمى. أما الديون الحالة وهي أقساط متأخرة أو دين وجب الآن، فهذا لا يجوز إنسان يحج إلا أن يسدد هذه الديون أو يستأذن من أصحاب الديون، يذهب لصاحب الدين يقول أجلني أريد أن أحج، وإن شاء الله دينك موفى، أو هذا رهن بدينك، أو يكفلك أحد أو شيء كذا، فتستأذنه، إن أذن جاز لك، إن لم يأذن هو أحق بهذا المال من أن تذهب به إلى الحج. يقول هل أحاسب إذا فعلت زوجتي معصية علما بأني أنصحها ولكن لا تستمع أحيانا وتقول المرأة خلقت من ضلع أعوج؟ لين أول واحدة تقول هذا الظاهر قالت بس تسكت. على كل حال عندنا قاعدة تقول كل شاتم علقة بكراحة، يعني كل إنسان مسؤول عن نفسه، ما حد مسؤول عن أحد، لكن أنت مسؤول أنك تعب، أنك تنصح، أنك تذكر بالله تبارك وتعالى. قد يطيعك الناس، حتى أولادك، مش زوجتك، أولادك حين ما يطيعونك، زوجتك قد لا تطيعك، أبوك، أمك، أخوك، أختك، لست عليهم بمسيطر، ما تملك أنت أن تلزمها بما تريد. عمر بن الخطاب كانت له زوجة مشركة، دعاها الإسلام أبت فارقها، ولا تمسكوا بعصام الكوافر. ف فالقصد أن الإنسان لا يملك أن يلزم زوجته، لكن يملك أن ينصح لها، أن يذكرها. كونها التزمت أو لا تلتزم هذا موضوع يخصها هي، إلا إذا كان الأمر يصل إلى الدياثة، وهذا هنا لا يجوز الإنسان يبقيها على ذمته. ولكن الذي فهمت السؤال لا، معاصي عادي يعني ليس الدياثة، فهنا لا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لكن عليه أن يدعو لها في ظهر الغيب، عليه أن يناصحها، يذكرها بالله تبارك وتعالى، ولا يقبل منها مثل هذا الكلام أن المرأة خلقت من ضلع أعوج وكذا، هذا الكلام غير صحيح، هذا ليس عذرا حقيقة، لكن يذكرها بالله سبحانه وتعالى، صلى الله أن يهديها ويهدينا جميعا. جدتي عندها مبلغ 5000 دينار، لا تعلم كم صار لها من مدة، وأعطت أبنائها أو ابنها 4000، بقي 1000، هل عليها زكاة؟ وهي تسحب من 1000 أحيانا 50 دينار وترجعها بالحساب، فهل عليها زكاة؟ المال إذا حال عليه حول وقد تجاوز النصاب واستمر متجاوزا أو بلغ النصاب واستمر بالغا للنصاب إلى الحول الثاني لم ينقص عن النصاب تجب فيه الزكاة، فالألف تجب فيه 25 دينار، الألف يجب فيه 25 دينار. إذا كان بلغ النصاب واستمر النصاب إلى أن دارت سنة كاملة هجرية فعليها الزكاة. عندها ذهب تلبسه بالمناسبات، هل عليه زكاة؟ نعم، الذهب نوعان، الذهب إما أن يكون للاستعمال لللباس، وإما أن يكون للحاجة إذا احتجنا نبيعه، هذا كنز الذي احتجنا هذا عليه زكاة. أما الذهب المستعمل الذي يلبس أحيانا فهذا ليس عليه زكاة على قول جماهير أهل العلم، وإن ذهب الأحناف إلى أنه تجب فيه الزكاة، ولكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الذهب الملبوس يعتبر من الحاجيات الخاصة، مثل سيارتك، مثل بيتك، مثل كذا، هذه حاجيات خاصة ليس فيها زكاة، والله أعلم. على من تجب زكاة المال، وهل الطلب عليهم زكاة في إعاناتهم الشهرية إذا حال عليه الحول؟ إذا كنت تجمع وبلغ المال النصاب فنعم تجب فيه. طبعا الذهب زكاة وزكاة المال 2.5%، نسيت السؤال الأول. الآن بالنسبة للطلب أو غير أي إنسان يملك مالا بلغ نصابا وحال عليه حول والنصاب مستقر عليه زكاة، لكن أنا مثلا معاشي 1000 دينار وآخر الشهر يبقى عندي 200-300 دينار إلى أن ينزل المعاش الثاني، صار عندي 1300، يوصل آخر الشهر ولا عندي 100 دينار، هذا ما في زكاة لأنه ما حال عليه الحول وقد بلغ نصابا. لو أن أنا معاش مثلا 1000 دينار وفرت كله، مثلا تسلفت، سافرت، أمرتي تصرف علي كيف، المهم ماكم شغل، المهم عندي هذا 1000 دار عليه حول، طيب ثم بعد ذلك فتحت حساب خاص أجمع فيه وكل شهر حط فيه 100-200، لكن هو متجاوز النصاب، هذا فيه زكاة لأنه بلغ النصاب ولم ينزل عن النصاب، هذا عليه زكاة. اللي عنده أموال لأولاده مثلا، في بعض الناس يجمع لأولاده، يحط له مثلا كل شهر 100 دينار حق الولد حق البنت، كل شهر 100 دينار مثلا، وكل واحد عنده الحين حاليا، أمس اتصل بي أحدهم وقال لي أنا أجمع لأولادي، فاتح لهم حساب وأجمع لهم، عليه زكاة لما عليه؟ قلت تجاوز الأفقال من زمان، تجاوز نعم، يعني كل ولد مثلا أهل ولد عنده 4000، البنت عنده 3000، الولد الثاني عنده 2000، حسب كل واحد مثلا ولد يحط له كل شهر مثلا استقطاع شهري، يقول تجاوز عليه زكاة، لكن كل واحد زكاة الحال، زكاة البنت من مالها، زكاة الابن من ماله، زكاة الابن الثاني من ماله، وهكذا، فعليه زكاة إذا تجاوز النصاب. يقول المعروف أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وسوف ينزل من السماء، فهل نزوله عليه السلام كنبي ليكمل دعوته، أم نبي باتباع ملة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أم ينزل من السماء كبشر ليس بنبي لأن النبي خاتم الأنبياء؟ الأصل أن عيسى بن مريم عليه السلام رفع إلى السماء كما قال الله تبارك وتعالى، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفر، فالله تبارك وتعالى توفى عيسى ورفعه إلي. واختلف أهل العلم ما معنى متوفيك، هل متوفيك يعني تموت وترتفع إلى السماء، أو متوفيك أي أعطيك المدة التي قررت أن تبقى فيها في هذه الأرض، مثل وفيتك المال اللي طالبني، وفيتك أجرتك، هذا وفاة، والوفاة تأتي معنى الموت. فما المقصود؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الوفاة هنا ليست الوفاة اللي هي الموت، وإنا متوفيك ورافعك إلي، أي رافعك حيا، وأن عيسى ارتفع حيا عليه السلام وليس ميتا، وهو الآن في السماء صلوات ربي وسلامه عليه، ونزوله من علامات الساعة الكبرى، وأنه لم يتوفى أي لم يمت، وهذا قول جماهير أهل العلم. وذهب السيوطي وغيره إلى أن الوفاة موت، وأنه سينزل أيضا إلى الأرض، لكن توفاه مات ثم يعيده إلى الدنيا. والذي عليه الجماهير أنه وفاة بمعنى إكمال المدة التي قررت أن تبقى فيها في هذه الأرض، وليست الوفاة بمعنى الموت، بدليل ورافعك إلي. فالشاهد من هذا أن الصحيح أن عيسى لم يمت عليه الصلاة والسلام، وأنه رفعه الله إلى السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى، هو الذي يقتل الدجال، وهو الذي يكون في زمنه خروج يأجوج ومأجوج، وأنه إذا نزل كسر الصليب وقتل الخنزير وأسقط الجزية، ما في جزية، إما إسلام وإما كفر، قتال، ما في جزية، ما في أهل كتاب، لا يوجد أهل كتاب في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. الآن عندنا أهل كتاب، في زمن عيسى ما في أهل كتاب، مسلم أو كافر مباشرة، وأهل كتاب كفار، لكن قد لهم معاملة خاصة، لكن عندما ينزل عيسى ليس لهم معاملة خاصة، يا تسلم يا أنت تقول أتبع عيسى، هذا عيسى نزل عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل كنبي صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنه تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بشريعة جديدة، وإنما تابع لشريعة محمد، بدليل أنه تبقى معه المعجزات، وأنه هو الذي يقتل الدجال بنفسه، لا يجد أحد نفس عيسى إلا مات من الكفار، يجدون نفس عيسى فيموتون عليه الصلاة والسلام، وأنه يذهب الدجال فيقتله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن الناس يكونون معه، ويكون هو قائد المسلمين في ذلك الوقت. ولذلك بعضهم يقول عن عيسى أنه صحابي، لأنه أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في أمته، بعضهم يقول صحابي لهذه الدرجة. فالقصد أن عيسى حي وينزل، وينزل نبيا، لكن ليس بشريعته التي كانت، ولا بشريعة جديدة، وإنها بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما دعوة أنه لو كان نبيا ما صلى خلف أحد، لأنه عندما ينزل يقدم أحد المسلمين يصلي فيه، والمشهور أنه المهدي الذي يصلي بعيسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يقود عيسى الأمة، وإنما هي تكريمة لهذه الأمة فقط، صلاة واحدة يقدم أحدهم ثم يصلي عيسى بالناس عليه الصلاة والسلام، يكون هو إمام الناس. وقد صلى عبد الرحمن بن عوف إماما، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه مأموما، والنبي أذن لأبي بكر أن يكون إماما وصلى خلفه، لكن أبو بكر رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية عيسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه ينزل نبيا، ولكنه ليس بشريعة جديدة، ولا تنزع منه النبوة صلاة ربي وسلامه، وتكون معه المعجزة. فالقصد أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل كنبي، والله أعلم. يسأل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى ستر فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يقول ما معنى يقاتله؟ ما معنى يقاتله؟ هل يترك الصلاة ويتعارك معه؟ نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه ليس المقصود المقاتلة اللي هي العراك إجماعا، وإن المقصود أن يدفعه دفعا أقوى من الدفعة الأولى فقط، وليس المقصود القتال، لأن القتال ينافي الصلاة، ينافي الصلاة، والاهتمام بأصل الصلاة أولى من الاهتمام بالمارين أمامه. فقال ابن عبد البر إجماع المسلمين، إجماع العلماء، على أن المقصود بالمقاتلة هي الدفع بقوة أقوى من الأولى، يعني الأولى عندما يرتضع يدك فقط تنبهه أني أصلي، إذا يطوف غصب تشد بيدك عليه تمنعه، تشد بيدك بحيث أنه ما يمر أمامك، هذا هو المقصود به فليقاتله، أنه يدفعه من المرور بين يديه، وليس مقصود المقاتلة. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي فأراد أحد أن يمر بين يديه فوضع يده، فلما أبى لأن يمر دفعه بقوة، فذهب واشتكى إلى مروان والي المدينة، فقال له إن أبا سعيد فعل كذا وكذا. فناداه مروان قال ما لك ولابن أخيك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فطبق أبو سعيد المقاتل وهي الدفع بقوة، أن يدفعه بقوة. أحدثني أحدهم صار العكس، صار العكس في الحرم. يقول كنا في الحرم جالسين عند الكعبة، فيقول في واحد كان يصلي فأراد أحد أن يمر بين يديه فوضع يده يمنعه، يعني لا تمر بين يديه، يصلي إلى سترة فوضع يده قال يعني يضع يده يعني لا تمر أنا أصلي، فاللي يبي يمر مسك اللي يصلي ودزه هو اللي قاتله على العكس. فدفع المصلي قال يا أخي أنت في الحرم يقول وهذا الظهر شاد بإيده فدزه، ولا المصلي هو اللي تكرفس هو اللي طاح، هذاك راح يقول مشى ما رد عليه. يقول فالمصلي يوم طاح قام يطالع سكت قام كبر كم صلاته الله المستعان، وقعت المقاتلة من غيره الله المستعان. يقول كنت أصلي تخريب، يقول كنت أصلي وأراد أحد أن يمر، يقول مر على جميع المصلين لن أصلي، يقول فأنا دفعته أو حطيت يدي، يقول فرجع رد عليهم مرة ثانية يقول لهم خلي أنت آخر واحد ها، يقول لهم خلي بس أنا، يقول الحين رد عليهم صدي ردي على قولته مر عليهم جميعا. على كل حال إذا كان الإنسان يصلي خلف إمام فسترة الإمام تكفي. وابن عباس مر على حمار بين المصلين وكانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرور بين المصلين بين الصفوف إذا كانوا يصلون خلف إمام سترة الإمام تكفيهم، سترة الإمام سترة لمن خلفه ما يحتاج مر، ما في أي مشكلة أنك تمر بين المصلين إذا كانوا يصلون خلف إمام. أما على سؤاله ويقول لا إحنا كنا متأخرين نقضي الصلاة، فالذي يقضي الصلاة فقط تمنع من يمر بينك وبين محل سجودك، إذا المهم لا يمر على محل سجودك يعني وقبله، أما بعد محل السجود لا يضرك ذلك شيئا، بعد محل السجود لا يضرك شيئا. وكان يمكنك أن تتقدم حتى يمر من خلفك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فجاءت شاة بهيمة ما تفهم، فرأى أن تمر بينه وبين السترة فتقدم النبي حتى التصق بطنه في الجدار ومرت الشاة ثم رجع، يعني خطوة جدار ورجع خطوة لي وراء صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به. فلو تحركت حين شفت مر عليهم كلهم تقدمت أنت خليته يمر ثم رجعت هذا أفضل، لكن كونك منعته ويريد أن يمر بينك وبين سجودك لا شيء عليك، وهم مقصرون حيث لم يمنعوه. هنا معي وسواس قطرات البول أكثر من شهرين، لا أعلم هل هو وسواس ولا حقيقة. الحمد لله على كل حال أحس في شيء ينزل من الذكر أحيانا أجد وأحيانا لا أجد. اليوم في صلاة الفجر لقيت نقطة على السراويل، أعدت الوضوء والصلاة، قمت أتوضأ بعد دخول الوقت وأحفظ الذكر بمنديل مثل أهل الأعذار اللي فيهم سلس، هل هذا صحيح لأني تعبت من هالمسألة وسويت النضح وكل هذه الأمور ما فاد؟ هو أكثر ما يقع للناس في هذا وسواس. يقول شيخ ابن تيمية الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر، يعني ما في بول يخرج بدون إرادة، ما في شيء اسمه بول يخرج بدون إرادة، البول لا يخرج إلا بإرادة، ما في شيء ينقط بدون ما تدري، كلام فاضي هذا. إلا في حالتي، إما أن يكون هذا الإنسان به مرض سلس، له سلس رخاوة في الذكر فيخرج البول رغم عنه هذا مرض، وإما أن يكون شدة الحصر حصر شديد أحيانا يخرج من الإنسان، غير هذا ما في شيء اسمه انزلت نقطة جاءت نقطة أبدا، لا يخرج من الذكر شيء، وهذا وسواس وهذا من الشيطان. فأول شيء تعمله تذهب إلى الطبيب ويعمل لك مزرعة، فإذا قال لك الطبيب أنت عندك سلس وعندك رخاوة، فهنا تأخذ علاج وتعامل معاملة سلس البول، تتوضأ لكل صلاة، ولو نزل عليك شيء أثناء الصلاة لا تهتم، صل وتوضأ لكل صلاة وأمور طيبة إن شاء الله. وأما إذا قال لك الطبيب ما فيك شيء فهذا وسواس ومن الشيطان، ولا تلتفت إليه، وما في داعي تنظر في سراويلك وكل بعد صلاة تنظر وتطل وتمسك ذكرك وتبحث فيه، هذا كله وسواس من الشيطان، ولا تفتح للشيطان بابا، انتبه، هذا من الوساوس. الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه لا يفتح على نفسه هذا الباب. وقد حدثني أحدهم أنه دخل يغتسل من الجنابة الساعة الثانية ليلا، طلع من الحمام الساعة السابعة صباحا، خمس ساعات يغتسل، طلع دخل الفجر وطلع الفجر وطلعت الشمس وهو ما زال في الحمام يغتسل، وسواس. فانتبهوا، وهذا بداية الوسواس، وهذا مجرد خطوة. ثم بعد ذلك وسواس الطلاق، وسواس البيع والشراء، وسواس الكفر والإسلام، لا تفتح هذا الباب للشيطان، انتبه، احذر، فيجب الحذر في مثل هذه الأمور. وسواس إما أن يكون تعجل، يعني خرج من الحمام قبل أن يقضي بوله، يعني قام قبل أن يقضي بوله، ممكن هذا يدخل في الحصر الشديد، لكن ولا ينتر الذكر، نتر هذا ينتر الذكر، هزة كذا يعصر، ما له داعي، هذا كله من البدع، ما في داعي لهذه الأمور أبدا، خليك طبيعي، انتظر قليلا حتى يخرج كامل البول، انتهى غسل وقوم، ما في شيء أبدا، ما يخرج شيء أبدا، ما في شيء اسمه يخرج. وأنا سألت حتى أطباء وقالوا صحيح لا يمكن أن يخرج شيء إلا إذا كان في مرض، الأعصاب تعبانة ولا شيء فيه ولا رخاوة في الذكر، هذا الذي غيره ما يخرج أبدا. هل يجوز إعطاء الزكاة لأختي المتزوجة فقيرة؟ كذلك أمر أخي. الله، يعني شوفوا، المتزوجة المسؤول عنها زوجها، هو الذي يصرف عليها، أنت مو مسؤول عنها. لكن أنا ودي، يعني ذكرت هذا الكلام قبل هالمرة، ودي أن نرقى بأخلاقنا، نرقى بأخلاقنا. عيب أعطي زكاتي لأختي، عيب أعطي زكاتي لأخي، عيب. يعني أنا لما أعطي زكاتي أوساخ المال، أنا أكرم أخي عن أوساخ المال، أكرم أختي عن أوساخ المال. أنا زكاتي 2.5%، يعني إذا عندي 10,000 زكاتي 250، إذا زكاتي 250 يعني عندي كم؟ عندي 9,750. يا أخي عط أختك 1000، زوجتك قاعد تعطيها وتسفرها وتوديها وتشتري لها، وأختك، أختك أهم من زوجتك، زوجتك باشر تطلقها تغطى عنك تروح تزوج غيرك ولا تدري عنك، أختك أهم من زوجتك، أخوك أهم من عيالك. فهذه أنا أتصور هذه من قطيعة الرحم، قطع الرحم، أن الإنسان يعطي أخاه من زكاته أو يعطي أخته من زكاته، لا يليق، عيب أن الإنسان يعطي أخاه من زكاته. عطى من حر مالك، تصور لو أنت مكانه وجيك يعطيك من الزكاة وانت تدري عنده ملايين او عنده مئات الالاف او عشرات الالاف، ويقط عليك 200 دينار ولا 300 دينار، شو يصير بحالك؟ حط نفسك مكانه، شو تتمنى؟ ما تتمنى يقولك تعال يبا خذ 5,000 10,000 افتح لك محل، افتح لك هذا، هو عنده خير والله منعم عليه. حط نفسك مكانه بالضبط. كلكم تسمعون بالخنساء، الخنساء تشرق بخوها صقر، صخر تشرق فيه، وأحسن رثاء قالته العرب هي شعر الخنساء لما رثت أخاها صخر. يقول أهل العلم محبة الخنساء لأخيها صخر سببه بره بها، وكانت الخنساء تزوجت رجلا فقيرا قليل ذات اليد، فذهبت إلى أخيها يوما فقالت له يا صخر محتاجة، قال أبشر، جمع ماله اللي هي إبل وبقر غنم ذاك الوقت هذه الأموال، فجمع أماله، قص نصين، قال أيه تبين، تريدين هالنصف ولا هالنصف؟ قالت أريد هذا النصف، قال خذه لك. أعطاها نصف ماله، نصف المال، يعني إذا عنده 100,000 أعطاها شيك 50,000، مشكور ما قصرت وراحت. بعد فترة خلص اللي عندها، جت مرة ثانية، سنتين ثلاثة الله أعلم، جت مرة ثانية، يا صخر خلص اللي عندي. قال أبشري. جمع ماله وقص نصين، قال أين نستبين؟ قال تبي هالنص، قال خذيه. فأخذته ثلاث مرات صخر يقسم ماله بينه وبين أخته. ما تبونها تحبه؟ ما تبونها ترثي؟ هذه هي العلاقات الصحيحة بين الإخوة والأخوات. ما يجيني واحد يقول بعطي زكاتي لأخوي، يعطي زكاتي لأختي، ما يليق، عيب. واحد يعطي زكاته لأختي أو لأخيه، بل بعضهم يقول أعطي زكاتي لأمي أو لأبي، ما يليق، هذا من سوء الخلق، قلة الدبرة وقطيعة الأرحام. لا يصير الواحد بس بيتي زوجتي وعيالي، لا مو صحيح. حتى إنه ذكروا لامرأة قال لها اختاري بين زوجك أو أخيك أو ابنك، قالت الزوج بداله زوج، والابن البطن موجود ويحمل، والأخ ما بداله، ما له بديل. فنرتقي شوي بأخلاقنا في قضية إخواننا وأخواتنا، نرتقي بهذه المعاملة. عطى نص مالك، لا تعطي نص مالك، عطى 1,000، عطى 2,000، عندك خير، لا تعطي زكاة، ما يليق. هذا يقول إنما هي أوسخنا، الله جل وعلا أكرم بني هاشم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحرم عليهم الزكاة لأنها أوساخ. ولما أراد الحسن أن يأكل من تمر الصدقة أخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كخ كخ، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ليس من باب الحرمان وإنما من باب الإكرام، لأنها أوساخ الناس. ما نعطي الأقربين أوساخنا، نكرم أقاربنا، أخواتنا، أخواننا، حتى عمي، ابن عمي، كثر ما أقدر أعطيه من حر مالي، ما أعطيه من زكاتي، كلما قرب كلما زاد حقه عليه. فننتبه لهذه القضية، بارك الله فيكم، يعني ونحرص فعلا أن نكرم هؤلاء، وإكرامهم إكرام لنا عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى يحفظنا وإياكم. هل سنة صلاة الجمعة مثل سنة صلاة الظهر؟ الجمعة ليس قبلها سنة، الجمعة ليس قبلها كالظهر، الظهر في قبلية سنة قبلية، الجمعة ما لها سنة قبلية. وكذلك البعدية تختلف، سنة الظهر البعدية قيل ركعتان وقيل أربع، أما الجمعة فقيل ركعتان وقيل أربع وقيل ست، فتختلف سنة الجمعة عن سنة الظهر. ما الكتب التي تنصحون طالب العلم بالبدء بها؟ حسب العلم الذي يريد أن يقرأ فيه. يهتم أولا طالب العلم بالبداية بالقرآن الكريم حفظا وصحة قراءة، ثم بالسنة النبوية حفظا ومعرفة بالسنة، ثم بعد ذلك حسب إذا كان في الفقه فيبدأ بكتيبات الفقه اليسيرة، سواء كان على مذهب أحمد، مذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، ويقرأه على شيخ، هذا أفضل. ثم بعد ذلك إذا كان في العقيدة يبدأ أيضا في كتب العقيدة اليسيرة كالأصول ثلاثة أو القواعد أو كتاب التوحيد أو كتاب الواسطية، يبدأ بالكتب اليسيرة في العقيدة. وإذا كان في النحو يبدأ أيضا في الكتب اليسيرة في النحو، ويدرس على شيخ أيضا كالأجرمية أو الملحة أو غيرها. وفي الأصول يبدأ في الورقات مثلا، فرائض يبدأ بالرحبية، وهكذا حسب العلم الذي يذهب إليه. وأهم شيء أنه يتعلم على شيخ، هذا أهم، حتى يأخذ منه العلم والأدب. يقول عبد الله بن وهب تعلمنا من مالك الأدب قبل أن نتعلم منه العلم، فيحرص أن يأخذ العلم على شيخ على عقيدة صحيحة، عقيدة سلفية سليمة، حتى لا تذهب به الأهواء. شخص دخل المسجد والإمام راكع، أراد أن يدرك الركعة، عندما ركع قام الإمام من الركوع، هل يعيد الركعة؟ إدراك الركعة إذا بدأت بالنزول قبل أن يرتفع الإمام، إذا بدأت تنزل للركوع قبل أن يعتدل ظهر الإمام أنت مدرك على الهيئة، وإذا كنت ما تشوفه على الكلام. لم يقول سمع الله لمن حمده. يقول نصيحة للأئمة في صلاة القيام: يخفف القراءة ويطيل ويتكلف في دعاء الوتر مما يشق على المصلين. طبعا خطأ، هذا هو الأصل، القيام الصلاة وليس الدعاء. الأصل في قيام الليل في التراويح الصلاة وليس الدعاء. الدعاء شيء ثاني، وحتى لو ما دعيت ما لك شيء، عادي. النبي كان يدعو أحيانا ويترك أحيانا، هو دعاء القنوت. فالصلاة هي الأهم، هي الأصل، فيحرص على الصلاة أهم من الحرص على الدعاء، سواء في القراءة، في الركوع، في السجود، في الطمأنينة، يحرص على الصلاة. دعاء القنوت الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل، ولما علم الحسن ابن علي رضي الله عنهما علمه قال: قل اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، ولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. بس إن أحب أن يطيل الإمام: اللهم وفقنا أن تحب وترضى، اللهم إن الحق حق وارزقنا اتباعه، اللهم نسألك حبك وحب من يحبك، إلا دعية هذه طيب لا بأس، لكن لا يطيل أكثر من القراءة، لا يصلح، خلاف السنة. السنة الإطالة في القراءة وليس الإطالة في الدعاء. الدعاء لو اكتفى بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن يكفي، فإن أطال يطيل في القراءة وليس في الدعاء. يقول: أنا طالب أدرس في أمريكا، زوجتي تدرس صيفي في الكويت، وترغب بزيارتي بعد الانتهاء من دراستها لمدة شهر فقط، ومن ثم ترجع لكم الدراسة في الكويت شهر 9. السؤال: هل يجوز أن تأتيني بدون محرم بحيث أستقبلها من المطار وترجع بنفس الطريقة، وذلك باعتبارها حالة ضرورية من حيث تكلفة ذهابا وإيابا من المحرم ومضيعة وقت وأيام من وقت دراستي؟ يعني يكثر الخاطر. لا ما يجوز، ما يجوز أن تسافر بدون محرم. يعني أنت تقول أنا أستقبلها، صار لك ظرف ما استقبلتها، صار لك حادث بعد الشر ودشيت مستشفى ولا تدري بأي مستشفى ولا شيء، تلفونك انقطع، تلفونها انقطع، نزلت نزول اضطراري في هولندا، في ألمانيا، في كذا، غيرت الرحلة طريقتها، الطائرة تغيرت طريقتها. يعني هذا الكلام غير صحيح أبدا، أني أستقبلها وأودعها كلام غير صحيح أبدا، لا يجوز، لا يجوز. بل لو تسلف تكلفة التذكرة دعني، والدراسة تجلس بالطيارة 13 ساعة فراغ تام للدراسة، ممتاز، تجلس بالطيارة إن شاء الله تعالى، وتجي هني تصوم لك يومين، أو تقعد مع أهلك تشوف أهلك وزوجتك، تعال شوف أمك وأبوك كذا، فرصة زين، وخذ زوجتك معاك ورجعها، والحمد لله الأمور طيبة إن شاء الله تعالى، وفلوس التذكرة تهون إن شاء الله تعالى. كم تذكرة أمريكا؟ ها 300 شيء، بسيط إن شاء الله تعالى. لا لا إن شاء الله سهلة، تحطون له شباب يساعدوني إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.